الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. نضع مصروفا للمنزل لوحده، وفي بعض الأحيان يكون كثير فأخذ منه وأدخره لوقت الحاجة، فهل علي شيء؟ الحمد لله، إذا كان هذا المصروف قد خولك أصحابه في أن تتصرفي فيه، فحينئذ يكون تصرفك فيه على حسب المصلحة التي ترجع عليهم، على المجموع ليس عليك فقط. فإذا رأيت أن هذا المصروف يزيد عن مقدار الحاجة ثم ادخرت منه شيئا لهم لا لك، فحينئذ لا حرج عليك في ذلك، لأنك ولية تتصرفين في هذا المبلغ على حسب ما يرجع عليهم بالمصلحة. فإذا كان الادخار أنفع لهم فالحمد لله، تدخرين شيئا من هذا المبلغ حتى تستنفقيه في أوقات الضرورة والحاجة، ولا يكون هذا الادخار على وجه يضر بالنفقة أو يقلل النفقة على من على أصحاب هذا المبلغ. فأنت ترين الأصلح وتفعلينه مع كمال تقوى الله عز وجل، وألا تختصي بشيء لنفسك إذا كان هذا المبلغ قد اشترك الجميع في إعطائه، والله أعلم.